هذا موضوع السجود إخواني من المواضيع المهمة جدا. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا، خلصوا سجدوا سجدوا. هنا عندنا مطلبين، واحد عقائدي وواحد أخلاقي. المطلب العقائدي يعني بعض يسأل يقول زين هو السجود مو بس لله، مش معنى الله قال لهم سجدوا لآدم سجدوا؟ بعضهم يقول هذا ألا يثبت إشكال أنه هو الله قال لهم سجدوا، شلون ما يصير السجود بس لله؟ هو الله قال للآدم اسجد، الملائكة سجدوا لآدم، فشلون؟ أولا هذا السجود لآدم مو سجود لآدم، هذا السجود لله. ليش؟ هذا سجود لآدم بأمر من الله، إذن سجود لله. ما أدري وياي؟ وإذ قلنا اسجدوا لآدم، يا هل قال الله يعني من يسجدون لآدم هسه سجدوا لآدم لو لله، باعتبار الله أمرهم فما سجدوا لآدم، السجود لله. لكن آدم صار قبلة، صار قبلة، اللي يسجد للقبلة ما يسجد للقبلة، يسجد لرب القبلة. ما أدري وياي؟ السجود لآدم ما كان سجود لذات آدم. ليش؟ لأنه هو مو سجود عبادة حتى يصير سجود لآدم، هذا سجود خضوع، وبما أنه سجود خضوع فهو مو سجود عبادة، مو سجود لآدم. يعني الله قال لهم اسجدوا لآدم، سجدوا لآدم لأن الله قال لهم، فصار السجود لآدم لو لله، صار السجود لله. لأن السجود نوعين، أكو سجود عبادة وأكو سجود خضوع. سجود العبادة أنه أنا أسجد لك أنت إلهي، وهذا لا يصح إلا لمن؟ إلا لله. ولكن أكو سجود خضوع، يعني أنا أسجد لك حباً، أسجد لك توقيراً. هو مو بالضرورة يعني سجود مثل هذا اللي نفهمه هسه هيجي الآن أسجد على هيجي، لا مو يعني خضعوا لآدم، من قال اسجدوا لآدم خلاص تقطئوا الرؤوس، خضعوا لآدم بعد هذا سيدكم فاخضعوا له وتوجهوا إليه واستفيدوا منه واسجدوا له. فسجود الملائكة لآدم كان سجود خضوع، مو سجود شنو؟ مو سجود عبادة. وهذا وين يودينا؟ يودينا على مطلب عقائدي مهم، انه انا من اروح ازور الحسين واسجد على عتابه اقبل عتبته، ما جاي اعبد الحسين، انا ما جاي اعبد الحسين، انا جاي اخضع للحسين، لان الحسين عبد من عباد الله الكاملين. فصار ما جاي اعبد الحسين، انا اسجد على تربة كربلاء، انا من اسجد على تربة كربلاء ما جاي اعبد كربلاء ولا جاي اعبد التربة ولا جاي اعبد الحسين، انا جاي اخضع لله. لكن صورة خضوعي شنو؟ صورة خضوعي لله شنو؟ ازور الحسين اقبل اعتابه، تقبيلي لاعتاب الحسين مو عبادة للحسين، لا مو عبادة للحسين، انما خضوع وخشوع ومحبة وتوقير واحترام للحسين سلام الله عليه. فالقضية ما لها دخل بمن؟ القضية ما لها دخل بالعبادة، هذا سجود خضوع، وسجود الخضوع لا يعد عبادة، لا يعد عبادة. طيب هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية إنه إخواني سجود الملائكة لآدم درس أخلاقي في غاية العظمة إن لم يكن عرفاني يعني، وهو أن كل عبد أي واحد لا يمكن أن يصل إلى مرتبة عليا حتى يوقر الفاضل، يحترم من هو أفضل منه ومن هو أكمل منه، ما يصير. الملائكة بالبداية قالوا نحن نسبح بحمدك ونقدس لك إحنا، لكن من شافوا آدم أعلى منهم درجة سووا خلاص، سجدوا له خضعوا له. لماذا؟ لأن وحدة من أهم قواعد التوفيق والكمالات هي توقير الكاملين واحترام الكاملين والخضوع للكاملين. ليش؟ لأنه أنت إذا ما وقرت هذا ما وصلت. ولذلك الملائكة بمجرد أن عرفوا أنه هذا إلى فضل وأفضل منهم وعالم بالأسماء، قال اسجدوا لآدم، سجدوا خلاص انتهت. لما؟ لأن طول عمر الإنسان اللي يعني يتعالى على من هو أفضل منه ما يوصل كائنا من كان، لو ما أدري شو يسوي. ولذلك تشوف الأئمة سلام الله عليهم حتى بيناتهم كانت هاي القاعدة جارية. تشوف مثلا أبا الفضل العباس ما يسولف قدام الحسين، ما يحكي حتى، ولذلك ما عندنا روايات هواي عليه، ما عندنا. الإمام الحسين بزمن الإمام الحسن ما يحكي. ليش؟ لأن أكو منه. الإمام علي بزمن رسول الله شنو؟ ما يحكي. لوط بزمن إبراهيم ما يحكي، لأن أكو شنو؟ أكو فاضل، أكو عالم، أكو كامل يوقره. وهذه واحد يخليها بباله، إنه يمتى ما شفت لك واحد يتجاوز على العلماء، يسخر من العلماء، يطعن بالعلماء، يوبخ أهل العلم، يزدريهم، لا يحترم مراجع الدين، لا يحترم علماء الشريعة، اطمئن هذا مسلوب التوفيق. إذا ما مسلوب التوفيق ظاهرا، فتش بباطن حياته تلقاه مسلوب التوفيق ومبتلى. قاعدة هاي واحدة من أبرز قواعد التوفيق، توقير العالم. ولذلك عندنا في الروايات من وقر عالما فقد وقر الله. يمتى ما تشوف لك واحد خلاف هالعمل هذا، الساي يتجاوز، يضحك، يستهزئ، مثلا يغلط، مثلا يفرق شمل الأمة، يشكك بعلماء الأمة، اطمئن هذا ما موفق. أولا ما موفق، وثانيا تجده مبتلى. هسه ماكو مشكلة أنا أناقش مطالب علمية، ما يخالف، واحد عالم عنده رأي، أجيب الرأي، أناقش الرأي، أقول هذا الرأي صحيح ومستنده 1، 2، 3 أو غير صحيح ودليل نقضه 1، 2، 3، ما في مشكلة. مع الاحترام، مع التوقير، العلم ينضج بهاي الجدليات وبالمناقشات نعم ينضج العلم بهذه، لكن شرط أن لا يقف الإنسان موقف الكاره، موقف المسقط لعلماء الدين ولفقهاء الشريعة ولرموز دين رسول الله صلى الله عليه وآله. ولذلك إخواني شوفوا في قصة الحسين عليه السلام، من كاتب الأصحاب، من إجا الحسين كاتب حبيب بن مظاهر. شوف اللغة اختلفت، مع أنه الحسين أعلم من حبيب، بس عامل على أنه عالم. حبيب بن مظاهر الأسدي كان من علماء الدين مثل ما تعرفون. فالإمام الحسين من راسله ودال رسالة، قال إلى العالم الفقيه. شوف ليش راح، وين راح؟ لهاي النقطة اللي هي نقطة العلم ونقطة الفهم، إلى العالم الفقيه، وبدأ يتكلم وياه فعلا.